السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع مفتاح جديد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن ننتفع به في طريقنا إلى النجاح أو تغيير أنفسنا إلى الأفضل بإذن الله. مفتاح اليوم هو قصة عظيمة لصحابي كريم بدأ من الصفر. حديث عظيم جدا، يعني جاء في كثير من الكتب الصحيحة في البخاري وغيره، وهو قصة قدوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فعرض عليه سعد أن يناصفه ماله وأهله. يعني سعد رضي الله عنه كان كريما، كرم الأنصار، وكان يؤثر إخوانه بالخير، وكان من أشراف الناس. فقال له: أنا أكثر الأنصار مالا، فخذ نصف مالي وخذ من أهلي ما شئت. يعني قال له: أطلق لك بعض زوجاتي، وبعدين إذا انتهت انقضت العدة تتزوجها. يعني أعطاه يعني فرصة ليبدأ حياة جديدة، عرض عليه خدماته كما يقولون. فعبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. بعد ذلك قال له: دلني على السوق، يعني إذا كان هناك خدمة يمكن أن تقدمها لي فهي خدمة الدلالة، دلني على السوق، أريد أن أعمل. فذهب إلى السوق وربح شيئا من أقط وسمن، وفي روايات أنه بقي أياما، يعني اشتغل مدة، ثم بعد ذلك تزوج. النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى قابله ولقى وشه منور كده وشكله جميل، واضح يعني الجواز باين عليه. فقال له: مهيم، أنت إيه حكايتك، منور كده ليه؟ فقال: تزوجت. ثم بين بعد ذلك أنه يعني أعطى زوجته مهرا، يعني نواه من ذهب. عبد الرحمن بن عوف، لاحظ هذه البداية. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أريد منك أن تتخيل أنه جاء إلى المدينة، يعني جاء جديدا إلى المدينة. ثواني بس أضبط شيء. جاء جديدا إلى المدينة، فيعني فورا أول ما جاء ودخل على بيت سعد بن الربيع، سعد رضي الله عنه كان شهما، كان عرض بقوة وسخاء، يعني قال له: لا، أنا عندي الحمد لله خير، ربنا موجود. لكنه لم يرد أن يستغل إخوانه أو ينقصهم ما عندهم من مال، فأعف نفسه عنهم، ومن يستعفف يعفه الله. الدرس معلش أحاول ألزق الورقة عشان ما تطرش تاني. أيوة خلينا كده، بسم الله. بسم الله، تمام يا شباب. الدرس الأول عندنا هنا في شهامة وعرض سعد بن الربيع رضي الله عنه، حتى الطريقة التي عرض بها طريقة عظيمة جدا يا شباب. لماذا؟ لأنه قال له: أنا أكثر الأنصار مالا، يعني خير ربنا موجود، وعرض عليه أهله، يعني هيقول له يعني اختر ما شئت، وعرض عليه كمان المال. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بارك الله لك في مالك. يبقى أول شيء أن عبد الرحمن بن عوف يعني عفى نفسه عن السؤال الناس، مع إن هو يعرف أنه لن ينقصه شيئا ذا بال، لأنه أكثر الناس، يبقى ده شيء مهم. لكن ما هي النية في الاستغناء عما في أيدي الناس يا شباب؟ هذا مهم جدا. بعض الناس يستغني عما في أيدي الناس ليرائي بها، يقول: أنا لا أخذ أحد شيئا من أحد. لا، ينبغي أن يكون عندك نيات في الاستغناء عن الناس. النية الأولى أن تحفظ لهم أموالهم، تمام؟ الأمر الثاني يا شباب هو أن لا يمن عليك أحد، حتى لو كان من أهل الخير، فالأفضل أن تعف نفسك عما في أيدي الناس، ومن يستعفف يعفه الله. طيب، عبد الرحمن بن عوف لسه جاي جديد إلى المدينة، يعني لسه ما استريحش. قال: دلني على السوق. يبقى هو قال له كأنه يقول له: يمكن أن تقدم لي خدمة فعلا، وهي أن تدلني على السوق. راح السوق اشتغل، لما اشتغل هذا مهم جدا يا شباب، ان هو حدد ما هو العمل، يبقى هو حدد الهدف. ما هي امكاناته؟ ممكن واحد غيره مثلا يكون يشتغل في مكان اخر، لكن هو عارف امكاناته فاختار العمل المناسب لامكاناته. هذه اول فكره. الفكره التي بعد ذلك انه ذهب مباشره، لم ينتظر اكتمال الادوات، ما قالش انا ليس معي راس مال، لا، ذهب ولا يملك الا الاستعانه بالله وصدق الإرادة والعزم وشعور بالثقة أنه سيحصل ما يطلب. يبقى هذه الفكرة الثانية، أنه بدأ فورا ولم ينتظر اكتمال الأدوات. الأمر الذي بعد ذلك شباب وهو مهم جدا، أنه بقي مدة يعمل فربح، فعنده أولويات في حياته، يريد أن يتزوج، لأن الإنسان إذا لم يكن مستقرا، يعني إنسان مثلا عنده شيء يشغله، فإذا لم ينتهي من هذا الشيء الذي يشغله لن يتفرغ لهدفه. هو يريد أن يكون تاجرا، ويريد أن يكون غنيا ويربح ليتصدق وليعين الناس وليعيش معيشة كريمة. فبالتالي هو لما وضع في نفسه هذا الهدف، عرف أن هناك ترتيب للأولويات. هو أساسا لما جاء المدينة كان محتاج يتزوج، تمام كده، عرضت عليه الزوجة بدون عمل، لكنه رفض أن يتزوج يعني واحدة من زوجات سعد بن الربيع رضي الله عنه. قال له لا، يعني بارك الله لك في أهلك ومالك. يبقى هو عنده رغبات لكن في أولوية. هل يبدأ بالزواج؟ لا، هو ليس معه مال ليتزوج، فبدأ أولا بالإيه؟ بالعمل. أول ما العمل توفر به ما يحقق به مراده، اللي هو بقى أنه توفر لي بالعمل ما يتزوج به، قدم الزواج مباشرة. ودي فكرة مهمة جدا يا شباب، إن أحيانا إنسان ليس عنده أولويات في هدفه، وسنتكلم إن شاء الله عن تفاصيل هذه الفكرة إن شاء الله في المستنبط من هذه القصة العظيمة. طيب، هو لما تزوج والنبي صلى الله عليه وسلم قابله، قال له أنت وشك منور، إيه اللي حصل؟ قال له ده أنا تزوجت وكذا. قال له أولم ولو بشاه، فأولم. يبقى هذا الشاب الذي جاء في بداية عمره لم ينسى حق الله تبارك وتعالى في ماله، ما قالش أصلا الفلوس اللي معايا لسه ما عملتش رأس مال، خليني أصبر الأول. لا يا شباب، الجود بالموجود. والإنسان المؤمن لا ينطلق من المعاني المادية التي لا تراعي معنى البركة. فأنت هنا لا تنظر إلى قدر المال، وإنما البركة في المال. فهو يعلم أن حق الله في المال أولا هو حق، وإن كانت الوليمة، يعني هل الوليمة دي واجبة أو غير واجبة، نحن لا نتكلم. الصحابة لم يكونوا يتعاملون مع الأعمال الصالحة بهذا المنطق، يتعاملون بمنطق أن هذا عمل صالح وأنا أقدر عليه فأسارع فيه، غير نحن. إحنا بقى قبل ما نيجي نصلي السنة بتاعت الفجر نقول لي عصر مش واجب، فأنا أصلي ليه يعني؟ لو هم ما كانش عندهم المبدأ ده، هو عنده شيء واحد، دلني على عمل يدخلني الجنة، عرفوا يبقى هيعمله على طول. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه، خلاص ما فكرش، ما دام أنا فلوس الشاه موجودة معايا خلاص. هنا بقى هذا له دلالات. الدلالة الأولى أن هذا الصحابي الكريم انقاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفكر، لم يقل أصل ممكن أصل احتمال، لا، يعرف أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الهدى، ثم رأى نفسه قادرا، هو قادر، فخلاص أولم بالشاه، ويعلم أن بركة المال من عند الله وليست بكثرة العدد. بعض الناس الشباب الذي يظن بأن ينفق ماله في سبل الخير تفتح عليه أبواب تستنزف ماله في أشياء تافهة، لا قدر الله يحصل لابنه مرض، أو سيارته يحصل الله حاجة، أو لا يبارك له في المال يبقى مش عارف الفلوس بتروح فين، أو مثلا لا تكون زوجته راضية وأبناؤه لا يكونوا فرحانين بالفلوس. فأنت ينبغي أن تنظر إلى المال نظرة أنه بركة وليس بالعدد. كم يغلق عليك من الأبواب التي تستنزف أموالك، وكم يبارك لك في القليل والقناعة. يبقى أنت هنا نظرتك مش نظرة إنسان بيعد بيقول أنا عندي 500 جنيه و1000 جنيه ولا لا مفيش الكلام ده. أنت هنا تنظر إلى المال نظرة أخرى، أن هذا المال أولا من عند الله، ثانيا أن هذا المال ببركته. طب البركة دي من صورها، أولا أن تقنع وأن ترضى وأن يقنعك الله بالقليل، وأن يقنع أهل بيتك، وأن يقنع أبنائك، وأن يغلق عليك الأبواب التي تستنزف فيها أموالك، كل هذا من معنى البركة. فأنت حينما تقصر البركة في كثرة المال تبقى أنت غلطت. غير كده البركة في الرزق، أن تكون صحتك قوية فلا تنفق مالك على العلاج والدواء وغير ذلك. يبقى إذن هذه وقفة لابد منها، أن هذا الصحابي الذي في بداية مشروعه أول شيء قدم الأولويات تزوج، عرف أن في سنة في الزواج اتبعها، وإن كانت السنة هتنقص رأس ماله ما عندوش مشكلة. إيه يعني ينقص؟ هو نقص في ما نقص مال عبد من صدقة، خلاص. هنا بقى يا شباب فتحت البركات. أول شيء أن هو هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، أنه كان في أخوة الصحابي الكريم سعد رضي الله عنه. ثلاثة، أنه عف عن ماله ودعا له بالبركة، وشوف رد ماله بأدب وخلق، قال له بارك الله، لم يقل له أنا مش محتاج لك. لا، الإنسان إذا عرض عليك أن يساعدك ينبغي أن تترفق في رد ذلك، هذا رجل محسن إليك. تمام، نعد العوامل. يبقى هو هاجر وكان في أخوة الصحابي الكريم وعف عن ماله ودعا له بالبركة وقال له دلني على السوق، فبدأ فورا اشتغل مدة، قدم الأولويات اللي هو محتاجه عشان يستريح ويبقى باله مستريح. ما انت ممكن ما تزبطش الشغل حواليك، تبقى انت مثلا داخل في مشروع وانت متشتت. بعض طلاب العلم يقول لي ايه، انا مش عايز اتجوز خالص، انا عايز اتفرغ لطلب العلم، وتلاقيه هو بقى مشتت وكل شويه يقول لك انا بعمل معاصي، انا بعمل كذا، انا بعمل كذا. فلا هو تزوج وعفى نفسه ولا هو حتى طلب العلم، يبقى هو كده ما عملش حاجه. فاهمين كده؟ وغيره كتير يدخل في مشروع ولا يتفرغ قلبه له، ويكون دايما مشتت. يبقى دي فكره مهمه جدا. طيب، وصلنا ان هو تزوج، قدم الاولويات، وبعد ذلك فعل سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، يعني اولم بشاه. هنا بقى يا شباب أنا عايزك تتخيل إن ده شخص بدأ بقدرات محدودة، دايرة القدرة عنده أهي، بدأت القدرة تتسع. هو شخص رأس ماله في العمل الاستعانة بالله وصدق الإرادة، ودل على السوق فعرف طريقه وعارف عمله ومستعين بالله واشتغل، لم يعتمد على أحد، لم يشترط شروطا ليبدأ، بدأ فورا بالمتاح وراعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الأولويات، فبدأت دائرة القدرة تتسع. بدل ما كان يدوبك عايش على قده ومتجوز، لا، فتح مشاريع، بعد كده اشترى آبار، اشترى أراضي، صار بركة على من حوله. فبدل ما كانت دائرة تأثيره انه مثلا بيتصدق بعشرة جنيه وعشرين جنيه، لا، بقى فاتح بيوت وفاتح مشاريع. هكذا الإنسان يا شباب. وطبعا انا مش عايز اقول لكم القصص، انا اختصرت طبعا في الفكره، مش عايز اقول لكم القصص التي رويت في فضل عبد الرحمن بن عوف، فضله الذي عم المسلمين، وكيف كان بركه وخيرا على الناس، وكيف كان جوادا، كيف عاش عيشه هنيه وكان جوادا للناس. يعني دي قصه انسان بدا من الصفر وبدا فورا وكمل الطريق للنهايه ثم عم فضله وفاض. من الامور المهمه جدا يا شباب ان في القصه بقى، احنا عايزين نقف بقى مع القصه وقفات. الوقفه الاولى يا شباب هنا، اننا عندنا مشاريع كثيره جدا جدا موجوده عندنا. عندنا مشاريع في تربيه الابناء، في تعلم الكمبيوتر، في تعلم اللغه، في ممارسه الرياضه، في التغذيه الصحيحه، في تربيه الابناء، في تعلم القران والحديث، في طلب العلم، في الثقافه، في اشياء كثيره. لكن اولا احنا مش محددين احنا عايزين ايه، ثانيا في أشياء محددينها وعندنا برامجها ولم نبدأ فيها أبدا. يعني إحنا عندنا كل حاجة، عندنا كل، يعني أنا لم أرى عصرا توفرت فيه البرامج والخطط وفرص الإبداع مثل هذا العصر. وبالمتاح، هو أنت محتاج إيه يعني عشان تبدأ؟ هو أنت لماذا؟ هو شوف، لاحظ هنا أنه لم يعلق الوضع في المدينة أحواله إيه، لا، بدأ هو. فلو أنت يعني بدأت تهتم بالدائرة، أصل الحكومة، أصل ما فيش فرص، لا يا حبيبي، في فرص. الفرص هذه لا تأتي وأنت نائم، تأتي بالعمل، تأتي بالتعب، لابد أن تطور مهاراتك حتى يحتاج إليك. كان في شاب دخل يشتغل في مكان وقال لي انصحني نصيحة، كان يشتغل في مؤسسة، قلت له أنصحك نصيحة واحدة، اعلم أن الناس يحترمون القوي المتمكن في مجاله أكثر مما يشفقون ويتعاطفون مع الضعيف. القوة في مجالك، لابد أن يكون عندك شيء يحتاج إليك فيه، وإلا هيحتاجوك ليه؟ هيحتاجوك كده من باب الشفقة، وتفضل دايما خايف إن هم يطردوك في أي وقت. لا تبقى في مكان لا يحتاج إليك فيه، تبقى أنت في مكان كده ممكن يستغنى عنك في أي وقت. كان لي أصدقاء كنت مقيم في بلد معينة، وشباب كانوا زي الورد مغتربين برضو، كانوا بيتعبوا في شغلهم بس مش بيطوروا نفسهم في الشغل. فالراجل صاحب الشغل ما بيعملوا إيه يعني، بيشيله بس، يعني مثلا في كراتين، هو في مطبعة بيشيلوا الكراتين ويروح يودوها، ما فيش أي مهارة وأي إمكانيات. فهم مثلا كانوا بياخدوا، مثلا اعتبر بياخدوا 500 دولار مثلا، فالراجل لقى ناس بيشيلوا وهياخدوا 300 دولار، روحوا على بيوتكم، والله طردهم كلهم في يوم واحد. ليه؟ لأنه مش محتاج لهم. لكن لو عندهم مهارة وعندهم تمكن وطوروا نفسهم سيحتاجوا إليهم، حتى لو مشوا من الشغل ده هيلاقوا شغل تاني. عكسهم بقى شخص، في شخص تلاقيه كده اشتغل في شغل، بعد مدة لقيته هو مدير الشغل، بعد مدة فتح مشروع لوحده. في واحد تاني بيفوت عليه 50 سنة وهو زي ما هو ما بيعملش حاجة، هو فاتح مثلا بيعمل مثلا أبواب، أو بيصنع موبيليا مثلا، وزي ما هو الكرسيين اللي بيصنعهم هم، لا بيطور في أدواته ولا بيدخل يعرف الجديد ولا أي شيء. يبقى إذن يا شباب، المشكلة الأولى هي ألا تحدد إمكاناتك، وألا تحدد الطريق الذي تطلبه. طيب لو أنت حددت الطريق، أنا أريد أن أتعلم القرآن، أريد أن أدرس السنة النبوية، أريد أن أربي أبنائي وأصلحهم، أريد أن أعلم زوجتي، أريد أن أمارس الرياضة، أريد أن أحسن من مستواي المعيشي، أريد أن أحضر الدكتوراه، أريد أن أثقف نفسي، الإرادات كثيرة. كل طريق تريده متاح أمامك، فلا تعلق نفسك أو لا تشغل نفسك بدائرة غير المتاح، وتترك المتاح المباح أمامك. ثم ابدأ فورا، عندك مشروع كامل في القرآن، أعد لكم كم برنامج موجود على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى غيره بيتكلم عن القرآن وتفسير القرآن وعلوم القرآن، كتير. كم برنامج وكم حلقة بتتكلم عن تربية الأبناء، عن الرياضة، عن اللغة الإنجليزية، كتير جدا. فإحنا كتير مننا إما مش عارف، تايه، أو عارف بس عمال يختلق الأعذار حتى لا يبدأ، يختلق الأعذار. طب التالت ينتظر الشروط، أصل أنا مش مهيأ، أصل محتاج. لا، أي واحد يريد شيئا يبدأ فيه بالمتاح. اللي بعده بقى بيبدأ شوية بس ما بيكملش، بيمل، يريد أن ينتقل من عمل إلى عمل. مثلا ممكن هو دلوقتي يكون بيسمع فيديو عجبه، لا يصبر أن يسمعه إلى النهاية، ينتقل منه الفيديو آخر، يقرأ رأس المنشور ثم ينتقل منه المنشور آخر، يسمع فكرة أو مقترح جميل لا يفكر أن يكتبه ولا يفكر أن يعمل به، هو عنده اللقطة كده، بياخد اللقطة دي، يعيش مع حدث معين، انتشار مثلا فيروس كورونا، يعيش مع يومين كده ويتأثر وبعد كده يسيبه ينتقل لحدث آخر. ليس عنده صبر، عنده سرعة ملل. أنا قلت لكم كثيرا الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، وإنما إلى إنسان صابر صامد على الطريق وإنسان سريع الملل. اللي بيصبر هذا هو الناجح، واضح؟ يبقى احنا نلاحظ هنا أمورا مهمة جدا. أول شيء يا شباب إن هو لم يعتمد على أحد، حتى لا يكون لأحد منا عليه، وحتى يحفظ لهم أموالهم، وبدأ بالمتاح وبدأ فورا واختار المكان المناسب. دلني على السوق، ركز، يبقى انت لازم تختار المكان المناسب. في واحد مثلا يا شباب احيانا يكون طالب علم وتلاقيه عمال يستمع لانسان فقط هو خطيب جمعه او واعظ، هل هذا منقص له؟ بالعكس، رجل خطيب جمعه او واعظ له مكانته، جزاه الله خيرا. بس لكن ليس هذا هو الذي تطلب عنده التخصص. لابد ان تفرق بين المكان الذي تتنزه فيه والمكان الذي تعمل فيه، ده مكان وده مكان. فكتير من الأسباب الشباب اللي طلبوا العلم مستواهم ضعيف، ليه؟ لأنه لم يفرق بين الشخص الذي حببه في الدين والشخص الذي أعطاه موعظة وبين أهل التخصص، فتلاقيه تايه. ممكن واحد ليه 20 سنة عمال يسمع خطب واحد ويكتب وراه، والخطب أساسا هذه ليست محررة وليست متقنة وليست دقيقة، والأحاديث اللي فيها مش صحيحة، ولن تؤدي به إلى التخصص. يبقى اعرف المكان الذي تحدد فيه هدفك، اعرف ماذا ومتى وأين وكيف، كل دي أسئلة مهمة جدا. كيف أبدأ ومع من أبدأ وبماذا أبدأ؟ ومهم جدا هنا يا شباب أمر، وهذا سيأتي معنا في الترتيب إن شاء الله. يبقى خلينا نقول الفكرة الأولى، ابدأ بالمتاح، ابدأ فورا، اعرف متى وأين وكيف. الفكرة اللي بعد كده، اجعل الصورة النهائية التي تريد أن تبلغها في ذهنك حاضرة. مهمة دي يا شباب. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن يبقى عندك دائما طاقة لتطوير نفسك. يعني مثلا واحد بيقول أنا عايز أكون طالب علم أو عايز يكون جسم رياضي أو كويس، لو أنا مش متصور الهدف كله ممكن أقف عند مرحلة، مع أني يمكنني أن أطور نفسي أكثر. فأنا لازم أتصور مثلا أريد أن أحفظ القرآن أو أتعلم القرآن، لو أنا معرفتش أن القرآن 114 سورة أو 30 جزء، وأن القرآن هذا فيه تفسير وفيه قراءات وفيه تجويد وفيه تدبر، يبقى أنا ممكن أكتفي بمرحلة واحدة. إذن أنت ستبدأ بالمتاح وتقسم الهدف الكبير إلى أجزاء تقسمها على أيام حياتك، لكن صورة الهدف أمامك تعطيك طاقة متجددة على الاستمرار، ألا تقنع بقليل ما عندك. شوف عبد الرحمن بن عوف بدأ إزاي؟ بدأ يدوبك يعني ربح شيئا من أقط وسمن، يدوبك أول ما العملية تروقت معاه شوية اتجوز أولا بالشاه، وبعدين وقف، لا كمل وطور نفسه، اتسعت تجارته وقدرته وكمل الطريق للنهاية، وعم خيره وفضله ففتح مشاريع هو بقى بعد ذلك. شفت القدرة عمالة تتسع ازاي؟ بص، صبر على الهدف يساوي تمكن وقدرة في الهدف إن شاء الله، معروفة في تناسب كده. تصبر تلاقي، تصبر تلاقي. بدل ما كنت مؤثر فقط، كان لي صديقي بيحضر له خطبة الجمعة أكتر من 4000 واحد في بلد معينة، يعني مش عايز أقول لك ساعة ما بيخطب الناس بتتجمع كده. لكن هذا الأخ محتاج أنه يكمل مواهبه، هو اكتفى بمجموعة مواهب وعمال يدرس، عقيقة يروح وليمة يروح، بيضيع قليل ما عنده بكثرة العطاء. فقلت له جميل أنك أنت تدعو إلى الله، ولكن اصبر على نفسك، أعد نفسك إعدادا. حد بيسأل على الفيديو؟ لا، الفيديو موجود إن شاء الله، ودايما الفيديوهات كلها بتترفع على صفحة يوتيوب اللي هي باسم حسين عبد الرازق، وهتلاقي فيها حلقات اسمها مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيها كل الحلقات إن شاء الله. نتصور هذا الشاب يا شباب، هذا الشاب عنده إرادة، عنده نية خير، يريد أن يعلم الناس وأن يدعو إلى الله، جميل. لكن هذا الشاب عنده شوية معلومات قد كده، قدرته قد كده، مضيع بقى قدرته دي ليل نهار في دروس، ويسافر البلد الفلانية عشان يدي ربع ساعة، فقدرته رايحة، شوية المعلومات اللي عنده رايحين وتيهين. فقلت له أعد نفسك، أصبر، بدل ما قدرتك بتؤثر في مجموعة هتؤثر أكبر وأعمق. لكن هو قال لا أنا مستعجل. دايما الشباب الإنسان اللي بيستعجل بيكون قدرته محدودة لأنه ما عندوش عمق. تصور كده ناس عايزين يطلعوا ببرج، عايز يطلع بمية دور، لما يطلع بمية دور كل ما يكون عايز يطلع فوق بينزل تحت الأول، يبقى في أساس، في قاعدة، فهمنا يا شباب؟ فيبقى في فرق بين أن يكون عندي عمل اليوم ويكون عندي هدف الغد. العمل اليوم هو ده اللي أنا شغال فيه، لكن عيني على هدفي بعيدة، عارف الصورة اللي أنا نفسي أوصل لها، الصورة دي هي وقود بيحركني دايما للتطوير، تطوير النفس. أضرب لكم مثال، لما أنا مثلا بدأت أتعلم، أنا بدأت متأخر جدا بالمناسبة، يعني لم أبدأ مثل الناس اللي اليوم الحمد لله في كتير من الشباب بيبدأ بدري، إنما أنا بدأت متأخر، يعني بدأت أتعلم وأنا عندي حوالي 22 سنة. لما بدأت كنت حاطط صورة إن أنا أتعلم، إن أنا أتعلم القرآن والحديث والفقه، حاطط صورة كبيرة. فكل ما أتعلم حاجة الناس اللي حواليا فاكراني كده، يعني أمي الله يرحمها كانت عسل، يعني كانت تهزر معايا. كنت أجي مثلا أذاكر، كنت انا فضلت مثلا 6 شهور اذاكر بقوه، فجيت بقى بعد كده بذاكر، قلت لي يا ابني هو لسه في حاجه في العلم ما عرفتهاش؟ هي مسكينه ما تعرفش، مش متصوره العلم ايه يعني، فهي متخيله ان انا خلصت كل حاجه، لكن انا مش متخيل ده. فاللي حواليا عندهم قناعه، اذا كنت بدي كلمه في المسجد ولا حاجه فيقولوا ده ايه الكلام الكبير ده. فلو انا نظرت الى نفسي بعين هؤلاء هقنع بالقليل اللي عندي، لكن ما دام عندي هدف كبير واضح امامي، أو حاجتين، أول شيء لن أعجب بنفسي، ثانيا سأبقى أطور في نفسي. فأنا عارف أن أنا محتاج علوم ومحتاج أدوات، فهمنا الفكرة دي يا شباب. يبقى أنا مثلا شديت حيلي في علم الحديث وفي علوم الإيمان والعقيدة، اهتميت بالفقه، اهتميت بكذا، اهتميت بكذا، لكن كمان لقيت نفسي محتاج ان انا اهتم باللغه العربيه، اهتميت بيها، محتاج اهتم بالتاريخ، اهتميت بيه، محتاج اهتم بدراسه الفكر والمذاهب، اهتميت بيها، فالابواب عماله تتفتح عندي، فما عنديش قناعه بيسير اللي عندي. فهمنا يا شباب؟ انسان مثلا لاعب رياضي، الانسان اللاعب الرياضي ده عنده مثلا العضلات قدامه، شايف حاطط مثلا صورة واحد قدامه كده مليان عضلات، فهو بيشوف نفسه، أنا النهاردة عندي عضلة هنا، عندي عضلة هنا، عندي عضلة هنا، فهو دايما يبقى يطور نفسه لأنه عنده الصورة المتكاملة. دي فكرة مهمة جدا يا شباب. مما يوحي إليه هذا الحديث يا شباب أن العلم بالتعلم. هو دلوقتي عبد الرحمن بن عوف ده رحمه الله أول ما جه كان ملك السوق؟ لا، كان واحد عادي، يمكن كان فارش فرشة صغيرة كده، أنا بتصوره إن هو في السوق، قال له دلوني على السوق، قال له السوق كان في فطاحل في السوق. هل هو قال أنا صغير ما معيش رأس مال هبدأ إزاي؟ لأ، بدأ اشتغل، وبعد كده بقى البرنس بتاعهم، يعني هو النجم خلاص، بعد كده صار عونا على من غيره. يعني إحنا لازم نفكر كده يا شباب، إن هو قدرته بفضل الله عمالة تكبر تكبر، ودايرة نفعه للناس بتعلى. العلم بالتعلم أيضا من ضمن الأمور المهمة جدا، لا تنتظر من يكفلك ومن يشجعك ومن يحثك ومن يكافئك ومن يلاحظ تعبك. هو بدأ لوحده، ما فكرش، مش مهتم إن حد يسنده ووقف جنبي، واحد كل شوية يقول لي يا شيخ ابعت لي رسالة تشجعني، يا شيخ أصلا أنا يائس، يا شيخ ممكن تكتب لنا حاجة، طيب ما احنا في إيه يا ابني، ما تسترجل، هو أنت وأنت وأنت مس... أنت أنت كتكوت، كل شوية واحد يقول محتاج بين وقت والتاني بعت لي رساله قول لي انت كويس انت جدع، ايه يا عم في ايه؟ في ايه يا ابني؟ ما تشتغل يا ابني وتخلص. انت انا والله بستغرب من كده، يعني دي امور انا بستغرب، شاب يكون الحمد لله عاقل وراشد ومستني حد يشجعه، لا انا ممكن احتاج حد يوجهني. وزي ما قلت لكم يا شباب، اللي عايز يشتغل عامل زي العربيه، عامل زي العربيه، العربيه فيها بطاريه، كنت هلبس الجوانت النهارده بس الحمد لله الجو كان كويس، العربية فيها بطارية شغالة، هو محتاج زقة، ساعة ما تزقه، إنما بقى في واحد ما عندوش بطارية أصلا، عايزك تفضل وراه وتزقه، طب أنا هزقك أنا فضيلك يا عم الحاج؟ هو طريقك، أعني على نفسك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، أنت هذا طريقك أنت، لا تنتظر من يكافئك، من يشجعك، من يثني عليك، من يراقبك، من يؤنبك إذا كسلت، لا، كن أنت ذلك كله لنفسك مستعينا بالله. من الأمور المهمة جدا يا شباب الجود، إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بدأ لوحده، كل ما ربنا كان يفتح عليه بحاجة، كل ما ربنا يفتح عليه بحاجة يعمل إيه؟ تتسع دائرة فضله، وهذا هو الإنسان الناجح يا شباب. النجاح في الإسلام في العطاء وليس في الأخذ، السعادة في العطاء مش في إنك تاخد، إنك تدي، جد بما عندك، إذا ربنا فتح عليك في القرآن علمهم القرآن، إذا ربنا فتح عليك في الحديث علمهم الحديث، دلهم على المفاتيح، اوعى تضن وتبخل. كنا في بلد بنتعلم علوم حديث، وكان عندنا بعض الشباب للأسف كان شحيح النفس، كان يعرف معلومات معينة، يعني مثلا كان كل واحد فينا بيعرض حديث على الشيخ عشان الشيخ يقومه ويقول له صح أو غلط، فمثلا هو شافك وانت عامل غلط في الحديث ما يرضاش يقولك، يسيبك تغلط عشان لما يكون قدام الشيخ يبين غلطك فيكسب نقطة عند الشيخ. أعوذ بالله، هذا وجدته كثيرا في حياتي، شخصا يضن بمعلوماته ويتخذ معلوماته سببا للفخر والاستعلاء وأن ينال مكانة ويهتم أن يتصور مع المشايخ، والمشايخ لا يقطعون أمرا دوني، وأنتم شوية بسطاء وأنا، ويريد أن يتصدر المجالس، قسما بالله ما رأيت واحدا منهم أفلح، وسبحان الله يضل ويعمى عن يسير العلم بسبب شح النفس. ليه؟ من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني يا شباب، يعني ربنا يقول لك أنت إذا أردت أن تجود فأنت تجود لنفسك، ومع ذلك إذا جدت سيزيد الله لك الخير. جد بما عندك بالمال، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، أن تبث فيه الروح، أن تشجعه، جد بما تستطيع. هذا الصحابي الكريم كيف كان بركة على من حوله، ولا شك أنه أعطاهم مفاتيح النجاح وبث فيهم الروح وفتح لهم مشاريع. أنا أتصور هذا، وهذا مروي كثير عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وغيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. هنا أتذكر شباب، وأنا أتكلم عن فكرة البداية من الصفر، أتذكر عنترة ابن شداد. عنترة ابن شداد ده نموذج لإنسان، خلينا بقى نذكره، نستحضر مثال بقى من الجاهلية. ده راجل بقى يعني إيه، حتى يمكن ما عندوش استعانة بالله أصلا، خلاص هو كان يؤمن بوجود الله وهذا موجود، ويؤمن بالبعث، لكن ما كانش مؤمن طبعا، فبالتالي فكرة الاستعانة دي مش موجودة عنده. شوف بقى، ده بدأ بإمكانيات مش صفر، لا تحت الصفر. ليه؟ لأنه هو كان أسود، وكان عبدا، وكان يعني ما عندوش نسب ولا أي حاجة، وكان محتقرا بين قومه. يعني الصفر ده إن واحد يكون عادي، إنما ده بدأ تحت الصفر. بيعجبني بقى في قصته يا شباب، وبالمناسبة عنترة من أكثر من يعني أقرأ شعرهم وهو يبث فيه الروح بقوة. يعني عنترة من الناس الذين إذا قرأت شعرهم لابد أن يغير فيه شيء، لأن شعره يتكلم عن العمل وأن تجلب حظك بيدك. لكن إحنا كمسلمين بنجمع مع ذلك الاستعانة بالله، وهي مقدمة عندنا. يعجبني جدا عنترة وهو يتكلم عن نفسه من الصفر إلى النهاية. فمثلا هو بيقول: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ثم قال: ومن يكن عبد قوم لا يخالفهم إذا جفوه ويسترضي إذا عتبوا، قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم. يعني كنت زمان برعى الجمال، واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. بيت شعر حكى حياته من أولها لآخرها، من تحت الصفر للقمة. قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم، مجرد إنسان راعي، عبد ماليش قيمة، وإمكانيات صفر. اليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. لما بيكون عندهم أمر جلل صعب يقولوا: يا عنترة تعالنا، محتاجينك، أنت الحامي بتاعنا. شفت بيت الشعر ده؟ حياة من الصفر إلى النهاية. كيف؟ هو نفسه ليه بيت شعر جميل جدا، كبي يعني أنا بحبه كتير جدا، هو بيتكلم كيف بنى نفسه. فبيقول: وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل، فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول. فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحل. إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزل، أو أنكرت فرسان عبس نسبتي فسنان رمحي والحسام يقر لي، وبذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزل. ثم بعد ذلك قال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. عايز يقول يا شباب، يعني خلينا نقف مع الأبيات وقفة سريعة. هو بيقول بداية، هو القصيدة دي جميلة جدا يعني، لكن من ضمن جمالها أو بداية الجمال عندها إن هو بيقول إيه: وإذا الجبان نهاك يوم كريهة، أنت تريد أن تتقدم الصفوف في القتال، ففي إنسان جبان يخوفك، زي بالضبط ما تكون أنت عايز تغير حياتك، واحد يقول لك: يا عم نام، يا عم كبر دماغك، أنت مش هتتغير. هو ده نموذج للإنسان اللي بيثبطك. وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل، يقول لك الطريق ده صعب، خد بالك مش هتكمل فيه، فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول. يعني بيقول لك مش كمان بقى تقول أنا هدخل كده نص ونص، لا خليك في الأول خلاص كده. بعد ذلك بدأ يقول لك: فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل. بعد كده يقول لك يعني موت، بعد كده قال إيه يا شباب؟ وإذا الجبان موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي. بيبين لك أن الحياة أساسا مش مستاهلة يعني، فما تضيعهاش، ما تضيعش شرفك في الحياة. وبعد كده بيقولي بقى، وده البيت اللي بيعجبني جدا: إن كنت في عدد العبيد، يعني بيقول أنا إمكاناتي بالنسبة للناس صفر بالنسبة لطموحي. خلي معلش يا شباب، خلينا نركز في ده شوية، خلينا كده نقول إيه، نستعمل الجوانت ده النهاردة كتير. هو بيقول أنا إمكانياتي إن أنا عايز أكون سيدا في قومي، إمكاناته. بس هو حد بيقول الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 7:30. هو مش عارف الساعة 7:30 ولا إيه، ممكن تكون الساعة دي مأخرة، أنا بحسبها بالساعات يعني، لكن هي تقريبا عندي 7:30. بيقول إن كنت في، هي 7:30 إن شاء الله، إن كنت في عدد العبيد، يبقى هو بيتكلم عن إيه؟ عن إمكانياته صفر وتحت الصفر كمان، لأن الذي يريد أن يكون سيد قومه أقل شيء إنه يكون حر، صح ولا لا يا شباب؟ يعني تصور هو عايز يبقى سيد قومه، وأقل شيء إنه يكون حر، ويبدأ بقى من الحرية، لا هو بقى تحت ده، فهو مش حر أساسا. إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي. يعني بيقول صح أنا إمكانياتي صفر ومعدود عندكم إن أنا صفر، لكن في قلبي طاقة وهمة وعزم يجبر كل نقص. دي الفكرة يا شباب، قوة الإرادة ونحن عندنا مع الاستعانة بالله والاستعانة بالله قبلها تجبر كل نقص، لكن كثرة الأدوات وكثرة الإمكانات مهما توفرت لا تغني عن الإرادة. إذا لم تكن إرادة العمل في قلبك فلا يمكن أن تفلح في أي عمل مهما توفرت لك أدواته. كم واحد يا شباب مننا، طب أنت قدامك المصحف، أنت في حاجة تحول بينك وبين أن تتعلم القرآن، عندك برامج بالهبل كتيرة جدا عن القرآن والحديث وعلوم، كل موجود قدامك، أنت مفيش حاجة، الأدوات كلها متوفرة، التمرين تقدر تعمل تمرينات في بيتك، تربية الأولاد عندك، تقدر تعمل دكتوراه، كل حاجة قدامك. فهو هنا بيقول لك إيه بقى؟ بيقول صح أنا إمكانياتي صفر تحت الصفر كمان، ولكن همتي فوق الثريا والسماك الأعزلي. وبعدين بيقول إيه بقى نظرة الناس لي بقى؟ ما هو دي مهمة يا شباب، نظرة الناس ليك أحد أعظم الأمور التي تثبتك. والله يا شباب يا ما كان في أشخاص عندهم طاقات وقدرات، لكونهم نظروا إلى أنفسهم وحكموا على أنفسهم بناء على نظرة الناس إليهم تركوا أعمال الخير، وحسوا إن هم مش قادرين يعملوها. يعني هم حسوا كده، وحتى بعض الناس في اللي بيكتب في التنمية البشرية في أوروبا وغيرها بيقول لك أنت أهم حاجة تسعى لها هي نظرتك في أعين الناس. هذا جاهل أساسا، يعني هو غلط من جهتين، الجهة الأولى أن الإنسان في الحياة يفعل لمن يملك الضر والنفع، الأمر الثاني أنك أنت لو حكمت على نفسك بناء على نظرة الناس يبقى أنت هبل. ليه؟ لأن الناس أولا لا تعرف عنك شيئا، وأن الناس حكمهم عليك ليس صادقا، فأنت ربما تيأس أساسا من حياتك أو تنتفخ بحكمهم الباطل. فأي واحد ينظر إلى نفسه بناء على الناس إنسان جاهل. فهو بيقول بقى إيه؟ إن كنت في عدد العبيد أنا في نظر الناس عبد، ما عنديش أي مقومات للسيادة، فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي. خلاص، أو أنكرت فرسان وعبس النسبة. يعني هم بيقولوا أنت أساسا عبد، أنت مش ابن شداد، يعني أنت عبد. هم بينكروا نسبته، وطبعا كان أبوه طبعا شداد كان سيدا في قومه، وأمه كانت زبيبة اللي هي إنسانة جارية خلاص سوداء، وكان هو بالمناسبة وهي من أشد الناس سوادا، يعني ما بيسموهم الغربان، يعني اللي هو غراب يعني شديد السواد. أو أنكرت فرسان وعبس النسبة، فسنان رمحي والحسام يقر لي. أنا سأثبت ذلك بدراعي، مش محتاجهم. هذا هو المعنى يا شباب، القوي لا يحتاج معاونة ولا تعاطفا ولا شفقة من أحد، يجلب حظه بيده، مش مستني. الإنسان يا شباب مثلا هضرب لك مثال بسيط، الإنسان اللي محضر خطبة جمعة نص ونص مش قوي، يبقى دايما خايف ان يكون في واحد في الحضور متمكن او صاحي او فاهم في اللغة العربية، خايف يغلط. من أراد السلم استعد للحرب. إذا كنت تريد أن تكون مهابا، لا نقصد بالمهابة هنا الاستعلاء على الناس أبدا، أعوذ بالله من ذلك، أنتم ترون أني أنبه أن النجاح هو أن يتواضع الإنسان به، أقصد يعني أنك أنت لا تحتاج إلى شفقة هؤلاء وأن تكون متمكنا من بابك. فإذا كنت تريد ذلك لابد أن تعد له، يعني من أراد السلم استعد للحرب. فعنترى هنا يبين إمكاناته فيقول أو أنكرت فرسان عبس النسبة فسنان رمحي والحسام يقر لي. أنا سأجلب حظي بيدي، لا أحتاج شفقة أحد، بل هم الذين سيحتاجون إلي. ثم بين لك، طبعا القصيدة دي قالها بعدما صار سيدا في القوم، يعني حكى لك البداية والنهاية. قال: وبزابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي. يعني بيقول أنا نلت العلا، يعني ما هو خلاص هو بيحكي القصيدة دي بعدما كان سيدا في قومه، بعدما بيّن أنه قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا. أنا خلاص الآن دلوقتي بقيت سيدا في قومي ويفزعون إلي عند الشدائد. فقال بقى هنا شباب، فقال وبزابلي، يعني أنا نلت العلا بماذا؟ بالقرابة وبالنسب؟ لا، وبزابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي ورميت مهري في العجاج فخاضه، إلى آخر الآيات. وبعد كده يا شباب نلاحظ إن هو لما تكلم عن السيادة قال إيه؟ لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. فيبين أن الإنسان الذي نجح على أكتاف الناس هو نجح، لكن بقي للناس في رقبته منا. فاهمين يا شباب؟ وهذا هو فعل عبد الرحمن بن عوف، أنه أراد أن يبدأ بنفسه ليس تكبرا، ولكن لماذا يحتاج إلى الناس وعنده ذراعه وعنده همته؟ فهي دي الفكرة يا شباب. فيعني أنا طولت عليكم كتير جدا، لكن يعني أريد أن أختم هنا الفكرة. أول شيء يا شباب، البدء أولا أن تعرف ماذا تريد. الأمر الثاني أن تعرف أين تطلب ما تريد. قال: دلني على السوق. ثالثا أن تبدأ بالمتاح، لا تشترط شروطا ولا تختلق أعذارا. أنت عارف الطريق وأمامك البرامج، بس أنت اللي مكسل وأنت اللي بتماطل وأنت اللي بتضيع وقت. الأمر الذي بعد ذلك الأولويات، هو تزوج لأنه كان محتاج الزواج. الأمر الذي بعد ذلك أنه راعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأولم، مع أنه لسه في بداية الطريق، فممكن الشيطان يقول له: يا عم احفظ أموالك. لا، بركة المال في استعماله في طاعة الله، بركة الصحة في استعمالها في طاعة الله. ثم قدرته بدأت تتسع إلى أن صار يجود بما عنده على الناس، فصار نموذجا عظيما لمن بدأ. كان يعرف طريقه، بدأ بالمتاح، بدأ فورا، عرف أين يبدأ ورتب أولوياته، وبعد ذلك راعى حق الله تبارك وتعالى، ثم أكمل الطريق إلى النهاية وعم فضله وشاع بين الناس وصار بركة على غيره. مهم جدا بقى شباب، إذا كنت تريد أن تبث الروح في شخص، يعني كنت دايما أحب أقول هذا القول: أعظم شيء تقدمه للمحتاج في أي مجال أن تعلمه كيف لا يحتاج. مهمة دي يا شباب، يعني ممكن تقيدها لأنها فائدة مهمة. أعظم شيء تقدمه للشخص المحتاج أن تعلمه كيف لا يحتاج، من أصغر الأمور لأعلى الأمور. لو امرأة عايزة تتعلم بنتها، يعني بنتها بتطبخ، بنتها متجوزة، هل الصح أن هي تروح تطبخ لها ولا تعلمها كيف تطبخ؟ إنسان يريد أن يتعلم القرآن، تقعد أنت تحفظه ولا تعلمه كيف يحفظ؟ إنسان يطلب العلم، علمه كيف، لا تعطي الفقيرة سمكة ولكن علمه كيف يصطاد. مهمة جدا يا شباب، هذا هو أعظم صورة للجود، أن تدله على السوق. يبقى حديث دلني على السوق فيه دلالتان: أولا لمن يدل، أنك تدل أفضل ما تعمل، دل الشخص كيف يعمل ولا تعمل له، إياك أن تعمل له. لو ابنك، حتى ابنك عايزك تلعب لعبة مكانه، لا، أعلمه إزاي يلعب. يبقى أول شيء في الدلالة أنت دل ولا تعطي، خلاص، يبقى دل ولا تعطي. الأمر الثاني أنك إذا دللت ابدأ فورا، لا تتردد، لا تنتظر أن يكون معينا ورفيقا، ابدأ بالمتاح وربك معك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، طولت عليكم، ونلتقي إن شاء الله غدا مع مفتاح آخر من مفاتيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب منكم أن تكثروا من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي من الله تبارك وتعالى علينا برسالته وجعل معه القرآن نورا ورحمة وشفاء وهدى، وقد يعني امتن الله علينا بذلك لنشكر نعمته ولنستقيم على هذه النعمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وعلمنا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن حديث رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، وقوي عزائمنا في الخير يا رب العالمين، ونسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، ونسألك أن تجعلنا بركة على من حولنا، نعلمهم الخير ونبث فيهم روح الأمل، ونكون يعني هداية للناس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب مش ممكن لو ما عطتش اتفهم غلط؟ حد بيقول لو ما عطتش اتفهم غلط. لا بالعكس، يعني بيقول يعني لما اتكلمنا عن فكرة اعطيه سمكة ولا يعني اعطيه لا تعطيه سمكة ولكن علمه كيف يصطاد، لا بالعكس، لا حتى لو هو فهمك غلط انت كده بتنفعه مش بتضره. يعني انت اعطيه الطريق ودله عليه. انا دلوقتي اي حد بيسالني، والحمد لله من زمان ماشي بالطريقه دي، واحد يقول لي ممكن تحط لي برنامج لطلب العلم، بديله الاول تكليفات، اذا صبر عليها وعملها بكمل معاه، ما صبرش بسيبه. مش هضيع وقتي معاك، لو انت عايز تشتغل فعلا هتشتغل. انا دليتك على الطريق، عمال تروح تسالني انا، وبعد كده تروح تسال فلان، بعد كده تسال فلان، وانت ما عملتش بولا خطه من اللي احنا اديناها لك، يبقى انت بتضيع وقتك وبتضيع وقتنا. ما هو انا ممكن، انت واقسم بالله العظيم انا مش عايز اقول لكم بتيجي لي كام رساله في اليوم، يعني اقل شيء 20 رساله واكتر. واحد بيقول لي عندي مشكله، بستمع لي عادي واقعد معاه مره واتنين، لو حسيت ان هو بيضيع وقت او بيماطل او بيختلق الاعذار او بيشترط الشروط على طول بسيبني منه. انا مش فضيلك، انا فضيلك امتى؟ لما تكون هتشتغل هديك عينيا الاتنين، ابقى معاك قسما بالله ان انا بركب طياره من مكان لمكان عشان ادي درس لشخص واحد، شخص يستاهل، شخص يعني، وعلى شرط الدرس بيكون أقل شيء 13 ساعة بفضل الله في اليوم، وشخص يعني رجل بأمة. أنا لما بذهب لي يعني بستصغر عملي أمامه، حس إن أنا ما بعملش حاجة، وهو طالب عندي، المفروض إنه طالب، بسافر له واروح له. ليه؟ لأنه يستاهل. هتشتغل أديك عينيا. وأي واحد غيري كمان، أي إنسان عاقل إذا رأى شخصا يعني إذا رأى شخصا يريد أن يعمل لا يمكن أن يبخل عليه. إنما أنت كل شوية تقول لي حط لي خطة عشان أحفظ القرآن، أديها لك تقول لي لا أصلا عايز مش عارف إيه، أصلا عاوز إيه. من الآخر دلني على السوق، من دل على السوق ولم يبادر يبقى هو المشكلة مش في السوق، المشكلة فيه هو، هو اللي تعبان، هو اللي عاوز ينام، هو اللي مكبر دماغه. حد بيقول دلنا على تفسير للقرآن مسموع مش مكتوب. والله ما اعرفش، يعني في اللي هو تفسير المختصر في التفسير موجود مسموع، في حد قرأه قراءة يعني. طيب قول لنا على التكليفات دي يا شيخ. التكليفات هو ان الانسان يعني بداية يقرأ مثلا المختصر في التفسير، ويقرأ شرح الأربعين النووية، ويبدأ بمفاتيح العلم الكتب الميسرة ان شاء الله بإذن الله بعد رمضان فورا بإذن الله ان شاء الله يا رب، يعني ربنا يذكرنا ويعيننا. عندي مشروع كبير جدا عن بناء طالب العلم من الصفر. انا عملت بناء طالب العلم ولكن كان للطلبه اللي هم مشوا شويه في العلم، لكن هبدا ان شاء الله خطه من الصفر من البدايه، نضع فيها منهج ونعمل فيها امتحانات اختبارات، ربنا يعيننا على ذلك وبارك الله فيكم يا شباب. هيحصل ان شاء الله ان احنا يكون عندنا مزيد من الخير. ممكن اللي هي فرصه اللي هو حد بيقول الفرصه، يعني لو تقصدوا التكليفات حاضر ان شاء الله. يعني خلينا دلوقتي مهتمين بالقرآن، بعد رمضان انا عامل لكم برنامج متكامل ان شاء الله ومراحل، يعني نشرح فيه العلوم، نشرح فيه المهارات اللي محتاجها طالب العلم، ازاي يثبت على العلم، وبعد كده نتكلم فيها ان شاء الله على اللي هنبدأ بأي علوم، الكتب، الاختبارات، بس اهم حاجة انتوا تصبروا ان شاء الله. بارك الله فيكم يا شباب واحسن الله عليكم. وكل الحلقات دي موجودة هتلاقوها على قناة في يوتيوب باسمي، وهتلاقوا الدروس، وفي دروس تانية موجودة في القرآن وفي الإيمان وفي الحديث وغيرها. ينفع يشترك فيها شاب سن 14 سنة؟ نعم، حد بيسأل البرنامج ده ينفع طبعا يشترك فيها. 14 سنة مش صغير، 14 سنة كبير، مش صغير يعني، احنا بس اللي عشان بنبدأ متأخر. فحد بيقول النوم يا شيخ يعني ان هو بينام كتير، اصحى من النوم، ما هقول لك اكتر من كده ولا هاجي صحيك انا. فانت قدامك، والله احنا قدامنا شباب خير كبير، بس احنا مشكلة الانسان لما بيكون مش عايز يبدأ بيحاول يبين ان هو عايز يبدأ، بس الدنيا هي اللي مش عايزاه يبدأ. فهمت كده؟ يعني هو يقول انا عايز والله، محتاج والله، بس الدنيا مش عايزاني. لا، انت لو عايز هتفعل يقينا ان شاء الله، اذا كانت الارادة صادقة كان العمل موجودا ان شاء الله. فرصة الانضمام ان شاء الله هنعمل فرصة طبعا ليكم كلكم. هو اساسا هو بداية المشروع لما انا وجدت شباب وفتيات محتاجين ان هم يكون عندهم ارشاد في موضوع طلب العلم، ان شاء الله يكون عندنا برنامج ويكون فيه اوراق ومنظم ان شاء الله، ويكون عندنا خطة واضحة عشان حتى يعني يكون بدل ما أنت بتطلب بشكل عشوائي يكون عندك ترتيب. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. عمرو بيقول ان هو يعني بينام في رمضان اكتر. لا هو ما يعني انا ما اعرفش يعني المفروض الناس العكس يعني. يعني الناس مثلا احيانا تخرج من رمضان وزنها ازيد وتكون نايمه اكتر. طب ليه يعني؟ انت نظم وقتك، شوف الوقت اللي انت بتنام فيه امتى، والوقت التاني اعمل الحاجه اللي تنشطك، خليك دايما محافظ على الوضوء، مارس الرياضه، اقعد في مكان ما يكونش بيغلب عليك النوم. يعني انت لو ماسك المصحف وانت على السرير فاكر ايه اللي هيحصل؟ يعني في واحد بيقدر ان هو يمسك المصحف على السرير عادي، لكن في واحد اول ما يمسك المصحف على السرير بيلاقي نفسه يعني في الحلم العاشر. حد يقول كيف ارفع الكسل؟ اول حاجه تدعو ان ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الكسل تتعوذ بالله من الكسل، وتبحث عن الاسباب التي تنشطك. ومن اهم الاسباب ان تبقى على وضوء، ان تمارس الرياضه، ان تحافظ على الصلوات والسنن، ان تفعل الاشياء التي تنشطك. يعني مثلا لو انت حاسس انك لما بتستمع للدرس بتكون نشيط اكثر، استمع، ربي في نفسك ملكة القدرة، وبعدين اعمل الواجبات اللي عليك. وان شاء الله هيأتي معنا مزيد لذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم يا شباب، مش عايز اطول، كل ما اجي اقفل انتوا اللي تفتحوا الملفات. صباحكم وردة يا شباب، ويعني رمضان قرب يخلص، احنا بقينا في منتصف الشهر، يعني الايام اللي جايه لازم نشد حيلنا اكثر في العبادة والطاعة وتدبر القرآن ودعاء الله. الدعاء يا شباب هو مفتاح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.